مثال الفتح في لفظ ضعف، لأن فيها ضعف وضعف في سورة الروم، هي قراءة حمزة ورواية شعبة وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا. وهذا هو الخلاف الواجب، فهو عين القراءات والروايات والطرق، بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها، فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته. فأوجب البدل، أوجب البدل بورش، ورش انفرد عن القراء كلهم بثلاثة البدل. شو معنى ثلاثة البدل؟ يعني البدل يقرأ له بثلاثة قصر، قصر متوسط إشفاع، يعني سكوت ست عشر، ويسموه تثليث البدل. فأنت مخير، مخير، لو أخذت بالقصر لكذلك، أخذت بالتوسط لكذلك، أخذت بالإشباع لكذلك. فهي طرق، وإن شاع التعبير عنها من أوجب تساهلا. وطبعا نعرف الورش هو سعيد بن عثمان المصري اللي هو راوينا. وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة، كأوجه البسملة، أوجه البسملة أنت مخير، أوجه الوقف على عرض السكون، عرض السكون أيضا إما بالقصر أو متوسط الإشباع. فالقارئ مخير في الإتيان بعمده منها، غير ملزم بالإتيان بها كلها، فلو أتى بوجه واحد منها أجزاها، ولا يعتبر ذلك تقصيرا منه ولا نقصا في روايته. وهذه الأوجه الاختيارية مثل ثلاثة الأعراب، لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق، بل يقال لها أوجه فقط خلاف مسألة. طبعا احنا في اشياء ذكرناها اثناء الدروس الماضيه فلا نعيد التكرار. الان تواتر قراءات الائمه العشره وثبوتها بطريق القطع والانقطاع، لانه في ثلاث مذاهب. لماذا بقول لك المتواتر هو السبع؟ وهذا قال به بعض العلماء، وبعضهم قال به رجع عنه، ورجعوا إلى أن العشر كلها متواترة، الثلاثة اللي فوق السبع، أبو جعفر، يزيد بن قعقاع، ويعقوب الحضرمي، وخلف باختياره، اللي هو خلف راوي حمزة لكن صار شيخ، وصار إمام، وصار الاختيار. وخالف شيخ حمزة، مش عيب الواحد يخالف شيخه بالحق والعلم، بس ما يخالف شيخه ويصير هناك في شيخه زي واصل بن عطاء، اعتزل انا واصل. المشكلة انه بعض التلاميذ بخالف شيخه يصيروا ايش؟ يطعن في شيخه. خلي شيخ خالف بالعلم معلش، لكن يبقى موقف له حق وفضل عليك. فعندنا فتاوى أئمة وعلماء كبار نصوا على تواتر إيش؟ القراءات الثلاث اللي فوق السبعة المدممة للعشرة، وإنها لا تختلف عن سبعة ابن مجاهد، وإنه ابن مجاهد لما سبع السبعة اختار، مش معنى إنه فضلها، فضل أبو عمرو البصري على قراءة يعقوب، وفضل مثلا قراءة أخرى قراءة السبعية مثلا على قراءة أبي جعفر، نافع على أبي جعفر، وهو نافع أصلا تلميذ أبي جعفر، نافع تلميذ أبي جعفر، وأبو جعفر شيخ نافع، وأبو جعفر قدم عبد الله بن عمر يؤم بالحرم المكي، يعني عبد الله بن عمر الصحابي الجليل صلى خلف أبي جعفر، يزيد بن القعقاع التابعي الجليل،

ابن معران صاحب الغاية في القراءة في عشر والمقصود من كبار القراء. الإمام الهمداني أبو العلاء الهمداني أيضا هذا صاحب له مؤلف في وهو إمام عظيم في القراءة. الإمام ابن الصلاح صاحب إيش؟ مقدمة المصطلح. الإمام أبو بكر العربي صاحب كتاب كان القرآن. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نقلنا فتواه. الإمام الجعفري الإمام الجعفري اللي هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن خليل الجعفري عاصر ابن تيمية وهو سلفي وله أكثر من 100 مؤلف في علوم القرآن والقراءة. الإمام ابن السبكي الإمام السخاوي الإمام السخاوي الإمام النووي السخاوي نعم محدد وقارئ السخاوي على مدين السخاوي هذا تلميذ الشاطبي القارئ والسخاوي الآخر صاحب المقاصد الحسنة قال له تلميذ بن حجر ومعاصر لسيوط كان بينهم ايش؟ ردود مناكفات. وذكر وغيرهم كثير يعني هذا للمثال ذكر وقال وقد ذكر أقاويلهم في ذلك ولولا أن قال لأوردتها قولا قولا ولكن المقام هنا يقصد الآن عرفنا يا شيخواني أن القراءات العشرة كلها متواترة مش السبع الثلاثة اللي فوقها أيضا متممة العشر المتواترة بالقطع واليقين. الآن بدنا نعرف القراءة الشاذة. إيش هي القراءة الشاذة؟ والله يعني مسائل يجد زيها الحال اللي إخواننا يزهد الذهن بها وأكرمهم الله عز وجل بشهود شد لها الرحال لأنها حتى أنت تجمعها من بطون الكتب تحتاج إلى سنين وعمر. وهذه الرسالة 4 سنوات أخذت من شبابي ومن عمري وتغربت لبلاد السودان وعشت حياة يعلمها الله من الضنك والتعب والحر وكذا وسافرت 4 مرات لألتقي المشرف هناك وناقشته ولله الحمد وكان نسأل الله التوفيق ونسأل الله الشاذ في اللغة مأخوذ من قوله شذ الرجل يشذ شذوذا إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعته اعتزل مواصل يعني هذا شذوذ ونحن نعرف في مصطلح الحديث حديث الشاذ أن يخالف الثقة من الواقع ولا في فلان شاذ يعني منعزل منطوى على ذلك وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور لأن الإنسان لما يشد يذهب بعيد هذا يكون يعني عزل نفسه عن المجتمع وعن الجماعة وعن الخير. والذي امتزل عليه العلم الكبار القدوة في جمع أنصار القرآن محدثين الأمة العربية توقير القرآن واتباع القراءة المشهورة واجتناب الشاذ منها ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها. قال الإمام لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. في ناس مولعين بتتبع الشواذ تتبع المسائل الشاذة وبدور عليها الورق عشان يجي المجالس يصيروا يتندروا بها ويعني يظهروا انهم ايش فرض الأشياء لا يعرفها غيره. فيقول ابن مهدي لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم أو روى عن كل أحد أو روى كل ما سمع. لازم تتحقق تتبين ليس كل ما تسمع عنه قال ويقال. قال خلاس بن يزيد الباهلي قلت ليحيى للنبي عبد الله بن أبي مليكة إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة أنها كانت تقرأ